وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسيس. وأن صلي العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب أو الناس ثلاثة فرق هناك ثلاثة أو اثنين، هناك ثلاثة على القط والجزم. وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. فيعني ما بين أول وقتها إلى ثلث الليل. مثل وأخر العشاء إلى، هل هذا أمر إلزام وتطبيق؟ لا. لا. يأتي مالك بهذا ليبين أن عمر بين لأبي موسى أدنى الوقت وآخره.